رسول محمد خادم موجود. بالنسبة لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أظن أن وصلنا إلى الحديث 94 أو 103 حديث 108 103 وله عن المستورد هذا أخذنا إيه؟ وله عن جابر بن سمرة صحيح. حديث المستورد اللي قال في الروم خصال، وقفنا عند حديث المستورد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أحاديث الفتن والحوادث، وله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. نعم، له لمسلم في صحيحه، وجابر بن سمرة صحابي بن صحابي يروي عن صحابي، فهذا الحديث فيه صحابي يروي عن صحابي، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. نعم. قال فأتى النبي صلى الله عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل الغرب. من قبل الغرب، الغرب المدينة الشام وما ولاه، ما الغرب عندنا الآن أوروبا، توسعت الدنيا، من أول المشرق عندهم العراق والغرب الشام، هذا آخر شيء. نعم. عليهم ثياب الصوف، فوافقوه على أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقالت لي نفسي ائتهم فاقعد بينهم وبينه لا يغتالونه، ثم قلت لعله نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي. نعم، شوف الصحابي رضي الله عنه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه، قال لعلهم يغتالونه قوم من جهة الغرب ما يعرفهم، فقلت يتنازع أمرين، الأمر الأول أقعد بينهم وبينه حتى لا يغتالونه، هو جالس وهم قيام عليه، الصحابة كانوا حريصين ومحبين للنبي صلى الله عليه وسلم أشد المحبة، والأمر الثاني لعله يناجيهم فأدخل بينهم، فآخر شيء غلب عليه أن يقوم بينهم وبينه. نعم. فحفظت 4 كلمات يقول أعدهن في يدي. نعم. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. سبحان الله، معجزات هذه، تغزون جزيرة العرب اللي حصل في عهد الصديق، ولا جزيرة العرب فتحت في وقته، لكن هذه معجزة أن ستعود جزيرة العرب مرة أخرى ثم يعودون في وقت الصديق، هذه الأولى. نعم. ثم فارس فيفتحها الله بعد الردة، أول ما فتحت العراق قبل الشام في وقت سعد بن أبي وقاص، ثم فارس فيفتحها الله. نعم. ثم وتغزون الروم فيفتحها الله. والروم فيفتحها الله. نعم. ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. فيفتحها الله، هذه 4. هذه أيضا قد تكون في أول الإسلام وقد تكون في آخر الزمان أيضا، ترى الأحاديث ما قد يكون في آخر الزمان أيضا، جزيرة العرب ثم الفرس ثم الروم ثم الدجال، لأن أيضا تسند الأحاديث الأخرى أن نقاتل الروم في القسطنطينية ثم الدجال، فقد يكون مراد ما حصل في أول الإسلام أو في آخر الإسلام، دائما أحاديث الفتن ما تنزلها على واقعة بعينها ما تدري، لكنك إنما اللي استبانت، ومثلها أشراط الساعة. نعم. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى يفتح الروم. قال نافع بن عتبة لجابر بن سمرة لا نرى الدجال يفتح أو يخرج حتى تفتح الروم، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، إذا فتحت القسطنطينية خرج الدجال. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصا يعني يملك، وهذا في مسلم. نعم. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. يقال له الجهجاه، هذا في تسمية من يملك، ما تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، والاسم هذا لازال مستخدم في كثير من قبائل العرب هنا يسمون جهجاه. نعم. وله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. نعم، يقول إن الفصيح المطرقة، وحكي مثل ما قرأت المطرقة بتشديد الراء من طرقة، والمعروف الأول من أطرقة. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما، كأن وجوههم المجان المطرق، المجن الترس اللي يتقي به المقاتل إذا وضع عليه جلد، فيكون الجلد هذا استدارة الجلد وتطريقه مثل وجوه هؤلاء اللي يأتون من قبل آسيا، صغار الأعين، صهب الشعور، وجوههم كأن المجان المطرقة غليظة ومستديرة والأعين صغار. وهؤلاء جاءوا في وقت التتار وحصل على المسلمين منهم كوارث، وسنة 656 وما بعدها، وقد يكون أيضا في آخر الزمان ينطلقون هؤلاء الصين واليابان والكوريين وأمثالهم. لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرق، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. وهذا حصل، التتار كانوا هذه صفته. نعم. وفي لفظ تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. لذلك يقولون في روايات عمر رضي الله عنه في خلافته في توسع، حتى أن نهى العرب قال خاف أن يقتطع دوني. سبحان الله العظيم، يعني شيء في تاريخ بني آدم يندر تكرره. ساحوا من الجزيرة العربية وأخذوا يفتحون الأمصار حتى ابتعدوا عن المركز ابتعاد شديد، وصلوا حدود الصين، فخشي عمر أن يقتطع دونه فنهاهم. فكان عمر على كثرة التوسع يقول أمتين من الأمم لا تحركونه، الترك والحبش. سبحان الله، الترك هم اللي فيهم الأحاديث، والحبش هم اللي يهدمون الكعبة. فكان عمر يتقيهم، الفرس والروم والبربر والأمم اللي حولنا تفاهم حنا وياهم، لكن الترك والحبش يكون أذى على العرب منهم. فشوف كيف انطلقوا هؤلاء، الترك والحبش. الحبش اللي هم الآن الصومال وأمثاله، سيقانهم دقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام ذو السويقتين، يهدم الحبشة، يهدم الكعبة حجرا حجرا ويستخرج كنزه. نعم. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. نعم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف. سبحان الله، كل شيء مفصل لنا. صغار الأعين الآسيويين، ذلف الأنوف، وفي رواية الفطس، وهو غلظ في أرنبة الأنف، يكون فيها غلظ وانبطاح وقصر، الفطس هذا وتطامن، هذا معنى ذلف الأنوف. نعم. وفي لفظ يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. يعني أمم بدائية يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، هذا طريقتهم. والترك كما قلنا مرارا ليسوا الأتراك هؤلاء، الأتراك هؤلاء روم، إنما الترك كما وصفوا هنا صغار الأعين ذلف الأنوف، اللي هو آسيا الوسطى والشمالية وشرق آسيا هذا. نعم. وفي لفظ حمر الوجوه صغار الأعين. حمر الوجوه صغار الأعين. نعم. ولأبي داود عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاتلكم قوم صغار الأعين، يعني الترك، قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال يصطلمون، فيصطلمون أو كما قال يصطلمون، يعني يستأصلون. الاصطلام هو الاستئصال. فيقول هنا بشارة أن بعد القتال في هذه المرة تسوقونهم ثلاث مرار، تلحقونهم بجزيرة العرب وينجو من هرب، والثاني ينجو بعض، والثالثة يستحصدون. وفي أحاديث أخرى العكس، أنهم يلحقون بمنابت الشيح والقيصوم، الشيح والقيصوم في وسط الجزيرة، في وسط نجد. نعم. وله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، عليه جسر يكثر أهلها ويكون من أمصار المهاجرين. نعم، وفعلا حصل فيه، كان من أمصار المهاجرين البصرة، سكنه خيار الناس من الصحابة ومن بعدهم، سكنه أنس وعمران وجماعة كبيرة وأبو بكر هذا. نعم. وفي لفظ من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة، بنو قنطورة هكذا وهم الترك، نعم، عراض الوجوه صغار الأعين، وجوههم عريضة ومستديرة ولحيمة كثيرة اللحم، يعني أدق وصف كالمجان المطرق، وعيونهم صغار، نعم، حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلونهم وهم الشهداء. فرقة تهرب وتلحق بأذناب الإبل والبقر البرية وهلكوا، وفرقة يطلبون من الترك هؤلاء الكفار الأمان وكفروا، يعني كأنه فيه نوع موالاة، ويأخذون لأنفسهم ويتركون الناس، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم الشهداء، نعم. وفي لفظ أحمد بعد هم الشهداء هنا يعني الشهادة الكاملة، هم الشهداء مثل ما قيل إذا قلنا السلف هم العلماء، نعم. وفي لفظ أحمد بعد قال إن هذا وقع في التتار حصل هذا، لكن الله أعلم قد يتكرر مرة أخرى، نعم. وفي لفظ أحمد بعد الفرقة الأولى، وأما فرقة فتأخذ على نفسها وكفرت فهذه وتلك سواء. وقال في الثالثة ويفتح الله على بقيتها، نعم، يقول لفظ أحمد يفسر الأول، الأول قال نحن نسوقهم ثلاث مرار، لكن لفظ أحمد إن الترك هم الذين يسوقون المسلمين ثلاث مرار، وهذا هو الظاهر المحفوظ، فقال في المرة الأولى يلحقونهم بالشيح والقيصوم، وذكر هذا قال حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، نعم. وللبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب رفع من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام، فذهب به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، صححه عبد الحق، نعم، يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان إذا هاجت الأمور وكثر الفوضى والملاحم سيكون عمود المسلمين في الشام، حتى عيسى بن مريم سينزل بالشام، هذا عند نزول عيسى وفي الملاحم، فهو رأى رؤيا أن عمود الكتاب رفع من تحت رأسي بالحجاز، فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فإذا هو ذهب إلى الشام، ففسرها عليه الصلاة والسلام أن الراية وصلب الدين عند نزول عيسى سيكون بالشام، نعم. ولأبي داود عن أبي ليسوا أهل الثورات هذه، الثورات هذه ثورات ديمقراطية وثورات ما همهم التوحيد، لكن لعل الله يأتي بشيء من عنده، نعم. ولأبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، إذن مراد بالشام يوم الملاحم، ولذلك قال يوم الملحمة مع الروم الفسطاط، فسطاط المسلمين بالغوطة، غوطة دمشق سميت غوطة لأنها منخفضة، الآن دمشق إذا أتيتها من كل النواحي تنزل لها نزول، سواء من جهة لبنان أو من جهة حمص أو من جهة البادية أو من جهة حوران كلها غوطة نازلة، فيكون الفسطاط فيها، نعم. ولابن أبي شيبة إلى جنب مدينة، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، نعم. سبحان الله، أحاديث الفتن والملاحم أكثر ما اجتهد فيها أهل الشام وأتقنوها كثيرة جدا، وإن كان بعض السلف ما يكثر من روايته، نعم. ولابن أبي شيبة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور، نعم. في الملاحم المعقل دمشق، في الدجال بيت المقدس، إذا قتل معقله من الدجال عند القتال في بيت المقدس، ويأجوج مأجوج الطور، يقول الله عز وجل لعيسى حرز عبادي بالطور، نعم. ولابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله به الدين، نعم. هذا عند ابن ماجه من أفراده، نحن ما نتكلم هنا عن الضعف لأن هذه أحاديث ليست أحاديث أحكام، وعلى حسب من رواها تحتاج تتبع دائما، لكن إذا كان ما في نكارة وما تعرض لأحاديث الصحاح نتركها كما. لكن كلمة الموالي هنا، المولى عند العرب يطلق على المالك ويطلق على العبد، يطلق على العتيق، يطلق على المعتق، ويطلق حتى على الرجل اللي أسلم على يد رجل مسلم هو مولاه. فالله أعلم ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من الموالي، هل هم حديثي إسلام، هل هم ملاك، هل هم معتقين؟ لكن قال هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. نعم، إذا انتهى الوقت انتهى الأمر بيدك. نعم. ولمسلم عن حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون 10 آيات. هذه الآيات الكبار، آيات الساعة أقسام، فيها أشراط كبار وفيها أشراط دون ذلك، هذه العشر من الكبار. نعم. طلوع الشمس من مغربها، نعوذ بالله، هذا أشد شيء، هذا يختم بعدها العمل، لا ينفع نفسا إيمانه، إذا طلعت الشمس من المغرب ما عاد ينفع الإيمان ولا ينفع. نعم. والدخان، والدخان دخان يأتي يأخذ بأنفاس الكفار، وأما المسلمين يكون كهيئة الزكام، هذا يكون قريب من الساعة. نعم. والدجال، والدجال. نعم. ويأجوج ومأجوج. نعم. ونزول عيسى بن مريم، الثلاث هذه مثل بعض جنب بعض، عيسى بن مريم ينزل ويقتل الدجال، وبعد قتل الدجال يأتي يأجوج ومأجوج وعيسى حي، فالثلاث هذه كلها متقارنة. نعم. وثلاث خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قد يراد بالمشرق العراق والمغرب الشام وجزيرة العرب، هذا عرفهم في وقته، وقد يكون غير هذا، خسف خسف ظاهر كبير. نعم. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. سبحان الله، عدن الآن لو تراها من فوق على شكل بركان، فهو قعر، هي قعر عدن، هي على شكل جبل بركاني، فالنار هذه سبحان الله تخرج من قعر عدن وهو آخر جزيرة العرب، وتسوق الناس إلى المحشر، حتى أنهم تبيت معهم في الليل وتقيل معهم في القائلة، تسوقهم إلى أرض الشام. نعم. وفي رواية له: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس. نعم. وفي رواية له: وريح تلقي الناس في البحر، بدل نزول عيسى بن مريم. نعم، سبحان الله، أمور عظام، أسأل الله عز وجل السلامة من الفتن، وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.